بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر المسائل التي سبقت في الدرس الماضي وما بنيت عليه. المسألة الأولى فرع الأول وجلوس قبل، هل يجوز جلوس المشيع قبل أن توضع الجنازة بالأرض أو باللحد على خلاف بينهم في ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ في المذهب المالكي يجوز، ولكن هذا كما سبق ذكره يخالف ما ورد من الأحاديث في النهي عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة بالأرض أو باللحد. والراجح أن متعلق النهي الجلوس قبل وضع على الأعناق، هذا هو الراجح. وهذا إذا استفدنا من النهي هنا التحريم أو الكراهة، أما إذا استفد منه خلاف الأولى فإن مذهب مالك، إمام مالك في هذا الفرع لا يخالف هذا الحديث. كما تعلمون أن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون مفيدا للكراهة وقد يكون مفيدا لخلاف الأولى، وهذه الكراهة هذا خلاف الأولى يطلق عليه في بعض الأحوال كراهة التنزيه، وهي قسم من أقسام الجواز. فإذا استفد من هذا الحديث الحرام أو الكراهة الشديدة فإن هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا يخالف ظاهر هذا الحديث، وإذا استفيد من هذا النهي كراهة التنزيه أو خلاف الأولى، ولكن خلاف الأولى لا يؤخذ إلا من المأمورات التي تتصف بالندب كما هو معروف، حيث يؤخذ هو بالمفهوم ولا يؤخذ من المنطق. إذا استفيد منه هذا فإنه لا خلاف حينئذ بين مذهب مالك وهذا الحديث وهذه الأحاديث التي تقدم ذكرها. هذا ما يتعلق بالفرع الأول الذي مضى ذكره. الفرع الثاني، هل يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان؟ هل يجوز؟ يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان إذا كان ذلك لضرورة ومصلحة بشروط منها أن لا ينفجر، ثانيا أن لا تنتهك حرمته. بماذا تحفظ حرمته؟ شنو الأدوات التي تحقق له حفظ حرمته عندكم في المذهب؟ أن تكون المسافة قريبة. الأمر الثاني أن يكون الجو معتدلا، لا يكون عرحة. سيخضر. أن يكون الجو ماذا؟ معتدلا. الشرط الثالث أن يجف الجسم حيث لا يبقى منه شيء. ثم هذا الذي ذكر، إذن هذا حفظ الحرمة تتقرب بهذا، ولكن في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. أما في هذا الزمان فيكفي أن نذكر المناط ثم نترك تحقيقه فقط. أن المناط إذا حدد وعرف فإنه حينئذ تتخذ الوسائل بحسب العصر كما هو معروف. مثلا إذا قال الشارع يمكن أن تنقل الموتى من مكان إلى مكان بشرط أن لا تنتهك الحرمة، حقق الآن بين المناط. في هذه الحالة يمكن أن نغير الشروط والأسباب والأحوال التي تؤدي إلى هذا الحفظ، نلغي مثلا المسافة لأن هذا الأمر أصبح وصفا طرديا، ويمكن أن نلغي مسألة الجفاف لأن هذا الوصف أصبح في هذا الزمن طرديا، ما كان وصفا مؤثرا أصبح بمقتضى تحول الناس وتغير الأدوات والوسائل وكذا أصبح مناطا طرديا كان معتبرا، لكن الآن يبقى عنده معنى لأن ذلك قد يتحقق، ولأن حفظ حرمة الميت قد تتحقق بدون هذه الوسائل، قد تتحقق معقول بالمسافة إذا حمل في سيارة فيها ما يحفظ جسمه مما قد يجمده مثلا، وكذلك أيضا ما يسمى بالجفاف قد يكون هذا غير مؤثر إذا وجد ما يحفظ جسمه من التغير، وهكذا. إذن حددت الغاية وهذا هو المهم والذي يكون متعلق الحكم. أما الوسائل فإنها حينئذ تختلف باختلاف الأزمان والأحوال وما انتهى إليه الناس من القدرة والتغير والإمكانيات والأدوات الآخرة. أما دليل النقل ما هو؟ ما وقع في شأن شهداء أحد بالجملة، هذا هو الكلام مجملا، ما التفاصيل ترد بحسب القصص والروايات. الفرع الثالث وين بالبدون، هذا أمر فقط للمبالغة. ثم قال بكا، البكا أنه سيلان الدمع مع انقطاع الصوت، جائز أو غير جائز؟ جائز. ما دليل جوازه؟ الفعل النبوي. وأين ذكر أن سل دمعه؟ في ماذا؟ في مرض سعد بن عبادة أول هذا الذي ذكرناه، ثم أيضا في موت سبطه، سبطه واسم هذا السبط على ما قيل. وأبوه من؟ ما أبوه؟ أبو العاص بن الربيع. وأم هذا الولد اسمها زينب. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن فبكان وسيلان الدمع مع انقطاع الصوت وعدم الصراخ جائز، والمعول عليه في إثبات هذا الحكم ما سبق ذكره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحاب هذا الطبع فعده من رقة القلب التي تصحب أحوال المؤمنين، أحوال المؤمنين أحوال عباد الله هكذا. الفرع الثالث أتشد عطى الله. ثم قال نعم. هذه المسألة مدرجة في مسائل الرخص، وصورة هذه المسألة أن يؤتى بأموات متعددين بموتى فيصلى عليهم فيدفنون جميعا في قبر واحد، هل هذا جائز؟ نعم، ولكن لضرورة، ولكن هذا متعلق بشرط وهو وجود الضرورة، وهذه الضرورة في واقع الأمر من مفرداتها عدم وجود الحافر، أنه لا يوجد من يحفر لهم، يوجد ناس ولكن لا يستطيعون أن يحفروا لجميع الموتى، إما أنهم لا يستطيعون أو لأنهم يستطيعون ولكن ذلك سيؤدي إلى تغير أجساد الموتى، قد يحفرون في 4 أيام وفي 5 أيام ويومين، والأجسام قد يطالها التغير فتنتهك فتخرج منها، يعني أمور قد تسقط وجوب حفر قبر كل واحد منهم، وعليه فإنه يحفر لهم قبر واحد ويوضع فيه الجميع. هذا السبب الأول، عدم وجود الحافر. السبب الثاني ضيق المكان، ضيق المكان، لا يوجد محل يدفن فيه كل هؤلاء الموتى، المكان ضيق، ولهذا يصار إلى حفر قبر واحد يسعهم جميعا، هكذا قبر واحد يسعهم جميعا، هذا وجه المسألة. وهذا الفعل أصلا مؤسس على أمر نبوي في شأن قتلى أحد، فقد روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عن جابر الذي تقدم ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في قتل أحد بين الاثنين والثلاثة. وكعب بن مالك تعرفون من هو؟ هذا ابنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك. كعب بن مالك تعرفونه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وقصته مشهورة، جميع الناس يحفظ، أغلب الناس يحفظونها، هي مذكورة في الصحيحين. ومن الثلاثة الذين خلفوا كعب هلال ومرار تعففهم الثلاثة الذين خلفوا كعب المالك الأنصاري، هذا ابنه. قال حدثه جابر، جابر الذي تقدم ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع في قتل أحد بين اثنين والثلاثة في ثوب واحد، بالاثنين في ثوب واحد، جمع بين الثلاثة في قبر واحد. إذن هذا الآن أصل الأمر. ثم إن صحابيا آخر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن عامر، هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات، شكى إليه الصحابة الجراحات. نعم يوجد من يحفر لكنهم مجروحون، الذين يحفرون للشهداء في أحد مجروحون، فيجدون مشقة وعناة شديدة في العمل. هذا هو معنى الحديث ومفهوم الحديث. فشكوا للنفس هذا الأمر، قالوا إنهم يجدون ألما شديدا ومشقة في الحفر معه، مجروحون، كانوا مجروحين الذين يحفرون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احفروا واعمقوا وحسنوا واجمعوا بين الاثنين والثلاثة، وادفنوا الاثنين والثلاثة، اجمعوا بينهم في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال هذا الصحابي، سمعت هذا الصحابي هشام بن عامر، وكان أبي قدام اثنين بين يدي اثنين، أبوه توفي في هذه الغزوة فدفن، فكان بين يدي اثنين. إذن هذان حديثان كافيان في بيان أن هذا الفعل قد حصل في الزمان النبوي، وأنه قد حصل بأمر منه. سمعتم حديث جابر الذي رواه عنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك. ثم أيضا هذا حديث البخاري، حديث الثاني في الدارقطني، هشام عامر بن هشام، اسمته هشام بن عامر، هشام بن عامرين، هذا الحديث أظن في الدارقطني، والذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة الجراح فقال لهم هذا الذي سمعتم، ثم أمرهم أن يدفنوا هؤلاء الصحابة اثنين والثلاث في قبر واحد، وأبوه كان ممن توفي وكان يراقب، فقال إن أبي بين يدي اثنين، لأن ثلاثة في القبر الآن. هذا هو أصل هذا الفعل وعليه، فإن هذا يعتبر من الأحكام المنقولة بالنص وقد ثبتت. فإذا وجد ما يقضي بها بأخذ بهذه الرخصة فإنه يصار إليه، يصار إلى العمل به ويحكم بمقتضاه. هكذا الآن عرفنا أن هذا الحكم ثبت بالسنة. بقي الآن الموتى، لفظ الموتى، هل هذا الحكم مخصوص بالرجال وحدهم أو هو عام للنساء والرجال؟ بمعنى إذا وجد جمع من النساء وجمع من الرجال قد توفوا، وهل يمكن أن يجمع الرجال والنساء كما يجمع الرجال بعضهم مع بعض، أم أن هذا الحكم مخصوص بالرجال؟ ترى عندك أربع من النساء ورجلان ولا يمكن بتاتا أن تحفر لكل واحد منهم. قد تقول نجمع النساء مع النساء والرجال مع النساء، نعم قد يكون هذا، لكن ماذا لو لم يكن؟ ماذا لو تعذر هذا جمع النساء بالنساء والرجال بالرجال؟ هذا أمر قد يكون أقرب إلى العمل بالأصل مع أخذ بالرخصة. إذا كان الحال قد استوجب أن يجمع بين الرجال والنساء في القبر فلا بأس بذلك. إذا مات رجل وامرأة ولا يمكن أن يحفر لكل واحد منهما فإنهما يجمعان في القبر لزوال موجب الحرمة وهو الوقوع في الحرام، لأنه ما منع الجمع بين الذكر والأنثى في أحوال فقهية كثيرة إلا من أجل المنع من الوقوع في الفاحشة. ولا شك أن الإنسان إذا مات لا يمكن أن يصدر منه هذا الأمر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذ قد فقد هذا فإن حكمه أيضا يكون تابعا له. فيجمع إذن بين المرأة والرجل في قبر واحد ولا مانع من ذلك، والنساء شقائق الرجال، والمفصل المخصص مطالب بالدليل أن ما كان مانعا قد زال. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهنا لا فرق بين هذا وذاك، فيجب أن يرجع إلى الأصل ويحقق في هذه الجزئية لأنها مندرجة تحت ذلك العموم الأصلي في الصحيح والوحدة في الأحكام. وفي بعض كتب المالكية أن الفقيه المعروف بن هارون قد توفي وهو زوجته، وأريد أن يجمع في قبر واحد، حضر هذه الجنازة أبو الحسن المريني آنذاك في فاس، فسأل الشيخ الفقيه المعروف السطي علماء فاس، استطاوق إلى شيء قبيلة ولا شيء بلدة من بلدان بجوار فاس، استسبوا إلى هذا الفقيه فسألوا عن هذا الحكم، فقال له الأمر واسع، الأمر واسع، واسع في الجمع بينهما وواسع في من يقدم منهما على الآخر. أنه من المعروف أن الفقه يقدم في الرجل قبل المرأة، فالرجل يكون وجهه إلى القبلة ثم توضع المرأة تابعة له، هذا هو الأصل، لكن هذا ليس بواجب، فالأمر واسع. إذن دفن الموتى في قبل واحد تأسس بما ذكر من الحديث، وترتيب الذكور والإناث في ذلك يكون بتقديم الرجال قبل النساء، قدموا في جهة القبلة، وإذا قدمت المرأة على الرجل فهذا لا حجر فيه. ويرد هنا قول بعض الفقهاء الذين يقولون بأنه يفصل بينهما مثلا بتراب، لكن هذا لا أصل له ولا دليل عليه، أنه إذا كان يحرم أن تجمع المرأة مع الرجل وتكون لاصقة له فالرجل أيضا كذلك، فما الفرق بين الذكر والذكر والأنثى وما الأنثى؟ فاشتداد هذا في الرجال بين، وكونه في الرجال أقوى، موجب التحريم في الرجال أقوى من النساء، وهذا أمر واضح. خلاصة الكلام أن هذا الفرع قد تأسس بالسنة وأن الأمة على هذا قد مضت، وأن الترتيب في ذلك واسع، والجمع بين الذكران والإناث في هذا الأمر أيضا مندرج في عموم هذا الحكم. هذا متعلق القول في هذه المسألة. نعم. ولو بأوقات بمعنى أن هذا لا يشترط فيه أن يكون في وقت واحد، بل إذا اقتضت الضرورة أن يجمع بين الأموات في قبر واحد في أوقات مختلفة فإن ذلك جائز. وصورة ذلك أن يموت شخص، مات شخص ودفن، ثم بعد مدة مات آخر ولم نجد مكانا ندفنه فيه، فإنه يجمع مع الأول. نعم، الوقت الذي دفن فيه الأول ليس هو الوقت الذي دفن فيه الثاني، وهذا لا يضر بالرخصة، فلا يشترط في هذه الرخصة أن يكون الدفن في وقت واحد، بل يجوز أن يكون بأوقات مختلفة. مثلا قد يموت الشخص قبل مدة فيدفن، ثم يموت الآخر فلا نجد محلا ندفنه فيه، توجد الضرورة الشرعية القضية بجواز الجمع، فإنا نحمل هذا الثاني وندفنه مع الأول مع اختلاف الأوقات، لأن وقت الدفن دفن الأول ليس هو وقت دفن الثاني، فبينهما اختلاف في الزمان وهذا لا يضر. إذن فالضرورة هنا تنظم صورتين: الدفن في وقت واحد حيث يموت جمع كثير ثم يدفنون جميعا في وقت واحد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يموت بعض فيدفن ثم يموت بعض آخر فيدفن مع البعض الأول، فهذا جائز أيضا. فكلا الصورتين مندرجة تحت هذا الحكم. ما هذا معنى قوله ولو بأوقات مختلفة؟ ولو لم يكن تكون هذه الضرورة أو هذا الدفن في وقت واحد بل في أوقات مختلفة، هذا مثلا هدف مات في رمضان والآخر مثلا في ذو الحجة، أوقات مختلفة، المهم هو أن توجد الضرورة. فإذا وجدت الضرورة جاز الجمع سواء كان هذا في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. مفهوم هذا الفرع؟ نعم. هذا تفصيل لما سبق وتفريع عن الفرع الذي سبق ذكره. كأنك يقول لك أنت قلت بأن هذا الجمع يجوز في حالة واحدة في وقت واحد وفي أوقات مختلفة، فهل يجوز أن نفتح القبر وندفن فيه ميت آخر؟ قال لا، ده لضرورة. نعم تدفنون فيه آخر ويجمع مع الأول أو مع الثاني أو مع الثالث، ولكن بشرط أن يكون ذلك لضرورة. ولو جاء قوم وقالوا إنا وجدنا قبرا قديما ونريد أن ندفن فيه فإن صاحبه قد يكون قد بلي، بمعنى أن عظامه ما زالت لكنه قد بلي، جسمه عظامه باقية ولكنه قد بلي، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك إلا لضرورة. أما أن تجد القبر قد مر عليه مثلا مدة وما زالت العظام فيه ثم تريد أن تدفن فيه شخصا آخر فهذا لا يجوز عن اختيار. أما إذا كان ذلك للضرورة حيث لا يوجد إلا ذلك القبر فإن ذلك جائز. قد يقول قائل وما الضير في أن نجمع العظام إلى جهة من الجهات ثم ندفن فيه الثاني، إن هذا لا يضر بالأول. لا، سيأتي الكلام على أن القبر يحوزه المدفون فيه وأنه ما دام فيه فإنه يكون ملكا له وأنه صاحبه. نعم دوجت الضرورة حينئذ، فالضرورة تبيح المحظورة، لكن في حالة الاختيار وفي حالة التوسع لا يجوز هذا الأمر. هل إذا فني ولم يبقى منه وصار ترابا ولا يكاد يظهر فيه شيء هل يمكن أن يعتبر هذا مسوغا للدفن فيه حينئذ وإن لم يكن ذلك عن ضرورة؟ هذا سيأتي البحث فيه عندما نبحث أحكام القبور وما يجب للمقبور من حقوق ومتى تستطيع ومتى انتقل فيها من المنع إلى الإباحة. هل يجوز أن يفتح القبر ويدفن فيه القريب؟ لا، القريب والبعيد في هذا الحكم سواء. يضرب قائل يقول لك وإحنا عرفنا أن هذا يحرم للغريب، ألا ترى أنه يجوز مثلا أن ندفن القريب بجوار قريبه؟ مثلا رجل مات له قريب فدفن ثم مات هذا الشخص الثاني، ألا يجوز أن ندفنه معه؟ لا يجوز، الأمر كالأول بلا فرق. ما دامت الضرورة قد فقدت فإن الحكم هنا باق على أصله وهو المنع والحظر، سواء كان هذا الميت الثاني قريبا أو لم يكن قريبا فالحكم هنا عام فلا تفصل فيه. هذا ما من ناحية النسب لا تفصل فيه، هذا هو ملخص ما تقدم. وأنت إذا أخذت ما تقدم من الأدلة وجعلتها معلمة النظر في الموضوع اهتديت إلى هذه الفروع كلها، إذ النص الشرعي بمثابة عملة غالية، ثم تصرفوا إلى عملات أقل منها، لأنك كتصرف مثلا 100 درهم بالدراهم، هذا هو الفقه. شنو الفقه؟ حديد ينزل منزلة مثلا شي عملة غالية، شنو العملة العالية؟ بيتكوين. كأنك هذه الحديد يصرفونه إلى جملة من الفروع بمثابة هذه العملة التي تصرف إلى هذه الدنانير والدراهم والريالات والفرنكات وهكذا. هذا هو دور الفقيه. اش كيدير؟ هذه خدمته، أن إذا جاءت العملة قيمة عالية فهو كيصرفها، وهو أحسن من يعرف كيف يصرفها إلى هذه الفروع التي ترونها. هذا الحديث وحده كافي في استنباط جميع الأحكام هذه التي تسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر عند الضرورة، ولم يمر به إلا عند الضرورة، وقد مات جمع من الناس وبينهما قرابة، ولم يذكر أنه أمر بأن يدفن الشخص في قبر غيره، ولم ينقل شيء من ذلك. فعلم من هذا كله أن الحكم لا فرق فيه بين القريب والبعيد، وأن ما دام الشخص موجودا في القبر فإنه ملك له على وجه الذي تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ووجد المليكة الأفضل وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العاكف لا يكفي الصلاة. عرفنا جواز الجمع، ننتقل الآن إلى الكيفية. والكيفية هي نفسها منقولة في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: أيهم أكثر قرآنا، أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إليه أمر بتقديمه، هذا معنى الحديث. فيستفاد من هذا أن من كان ذا فضل وشرف يقدم على من هو دونه، ولكن في هذه المسألة سيصار إلى الاجتهاد واستنباط المعنى حتى يتوصل إلى بناء الفروع التي اقتبنا على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قرآنا، ماذا نستفيد منه؟ أستفيد منه أن هؤلاء ما قدموا إلا لشرفهم، نعم شرفهم. واستخراج هذا المعنى من هذا الحديث يحتاج إلى أن يكون المعنى المستنبط قد قامت الأدلة عليه. إذ قد يقول لك المخالف: لما لا نقول بأنه لا يقدم إلا من كان أكثر قرآنا؟ فلماذا وسعت المعنى واستخرجت من هذا القول النبوي الشرف وجعلته مناط التقديم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرفهم، قال: أكثرهم قرآنا. ومن قال لك بأن هذا غير محصور في القرآن؟ قد تقول بأن الشرف لازم لهذا الأمر، فحافظ القرآن له شرف على من سواه. نعم، لكن لما لا يكون هذا الشرف مقيدا بالقرآن؟ الشرف الذي يحصل بحفظ القرآن وحده، قد يقول ذلك. وبهذا فإن استنباط هذا الحكم بهذه الطريقة يحتاج إلى تنقيح المناط، لأن يعني بس خرجت المناط سوف نقحو المناط، خرجنا قدموا أكثر من قرآنا، استخرجنا منه الشرف، استخرج له نظام، والتنقيح له نظام معرفي علمي لا بد منه حتى يصح لك هذا الفقه ويبنى على أسسه. استخراج المناط، تحقيق المناط. أشنو أخذ لي بقي؟ شحال من عمل كاين؟ كاين استخراج وتحقيق وتنقيح. يكون استخراج ثم ماذا؟ تنقيح ثم تحقيق. هذه أنت ملزم بها هنا أيها الفقيه، ملزم بها هنا. استخرج الشرف فلا بد أن تعلم بأن آدم أهم واستخرجوا ما طلبوا من أحد استخرجه، لكن أنت عندما تقرر هذا الفرع تحتاج إلى أن تنقح المناط. ما أن تنقح المرض؟ ما هي طريقة تنقح المرض؟ الصبر والتقسيم. فيصار في هذا الأمر على الصبر والتقسيم، وهو أن تقول إنما أمر بتقديمهم لأنهم حفظوا القرآن، أو أمر بتقديمهم لأنهم يتلون القرآن، وتقول جميع الاحتمالات، تسردها سردا، تكتبها، ثم بعد ذلك تنظر في المناسبة الأقوى منها بالمناسب، وتتوصل إلى الترجيح بينها في قوة المناسبة، من الذي فيه قوة المناسبة للتقديم. غادي تستعن حينئذ بماذا؟ بالنظائر والأشباه. غادي تستعن في أمور أخرى بالنظائر والأشباه. ألم يقدم الشرع الناس بعضهم ببعض ببعض الخصال في عبادة أخرى وفي مواضع أخرى؟ قدمهم الشرع. هذا غادي تستعن به باش يعاونك في تحقيق المناط. فإذا استعنت بتلك الخصائص والفاض والشراف وكذا وكذا، ستعرف أن القضية تقوت بأن القصد هو الشرف بما يعد شرفا بالدين. وكلما كان الشرف لشيء من جهة الدين فإنه يندرج تحت هذا الحكم. إذن فالتنصيص بالتقديم بالقرآن فرض من أفراد العلة وليس علة بنفسه، لأن الشرف أعم، يدخل فيه حفظ القرآن ويدخل فيه أمور ستسمعونها. هكذا إذن فالمناط مستخرج هنا وهو الشرف، وهذا المناط يحتاج الآن إلى عمل فقهي وهو تنقيح، والتنقيح يستلزم استعمال الصبر والتقسيم، حتى إذا أتيت على جميع الأقسام وحكمت بأنها مرجوحة وترجح عندك حد هذه الوجوه احتمالات، فإنك تستدعي حينئذ ما ترجعه به من خارج من الأمثال والنظائر والإشباه، تجلبها عندك فتحقق به المناط. فإذا جاء المخالف وأراد أن يزحزح، جئت له بما يدل على أن الشرع مراده الشرف، وتذكر له النظائر والإشباه في مواضع أخرى، هذا تحصل لك به تحقيق المناط. وهكذا تفعل في كل فرع استنبط منه المعنى، لأن وإن لم نرد في كل جزئية هذا المسلك فإنما ترك ذلك لطول الكلام فيه. قد يكون الفرع الواحد سيمتد فيه الحديث يوما كاملا، أنك تحتاج إلى أن تستخرجه، تحتاج إلى أن تأتي بالصبر والتقسيم في الاحتمالات، ثم بعد ذلك تستدعي الأدلة الخارجية من أجل أن تحقق المناط، حتى إذا حققته ترد عليك الاعتراضات والأسئلة فتجيب عنها، حتى يسلم لك ذلك المبنى على ذلك الأساس، ويكون أساسا شرعيا ثابتا، ثم بعد ذلك تبني عليه الحكم وأنت في تلج صدر وطمأنينة نفس. كل ذلك لا بد أن يستند فيه إلى الشرع، سواء في الترك أو في الأخذ. هذا فرع مثلنا به فقط، وإن فإن جملة من الفروع قد تقدمت واستوجب حالها أن نسير فيها على هذا الطريق، ولكننا تركنا ذلك لطول الكلام فيه واحتياجه فيه إلى قول كثير. كن أنت إذا أردت أن توسع مدركك الفقهي حتى تعيش الصناعة الفقهية على وجهها، فلا بد أن تفعل ذلك في كل فرع استنبط فيه المعنى وترك فيه الأصل، فلا بد أن تسلك هذا المسلك حتى تكون ذا ذربة في هذا الفن. ولا يمكن أن يتحرك ذهنك في هذا إلا باستدعاء ما كان الناس قد أتوا به من قبلك في هذه الصناعة. أن الفقه لا يمكن أن يكون أقوالا، ولكن يكون أفعالا فيها حركة وفيها اعتقاد. فلا ينبغي للشخص أن يظن بأنه إذا لم يهتم بهذه الجوانب قد استكمل المفروض عليه شرعا في القول الفقهي. فافهم، إذن استخرج الشرف وجعل مناطا، وستستدعى حينئذ الاحتمالات الأخرى مكتوبة، ثم ينظر في جملتها ثم إذا حتى يهتدي الناظر إلى أن هذا مناط فيستدعي الأدلة التي يحقق بها المناط ويعضد بها قوله، فإذا انتهى إلى هذه الدرجة فقد أتى بما وجب عليه وبرئت ذمته حينئذ مما قد يرد عليه من القول المخالف. القول المخالف شنو وظيفته؟ وظيفته الإرشاد والتنبيه، وليس وظيفته كما يعتقد المعتقد أنها للهدم. ليس كل قول اعترض به المعترض يقصد به هدم الرأي، ولكن يقصد به البناء على أساس صحيح. ولذلك قد يكون هذا المتكلم السوء يفرض الاعتراضات، يفرض اعتراضات فإن قيل كذا قلنا كذا، فإن قيل كذا قلنا كذا، قد تقول كذا وأنا أقول لك كذا. الناس تعيش الحرفة، الناس تعيش حرفة العلم على حقيقته بجوارحهم وشعورهم، يتذوقون هذه الفنون العلمية تذوقا عميقا في صدورهم. أتحذف كأن الكلمة فيها جفاف، فيها جمود، فيها الشركة تشعر به أنت، لا، هذا الأمر ينغمسون فيه انغماسا ويتحركون فيه على لذة وعلى رغبة نفسية. وهكذا خلاصة الكلام أن هذا هو المطلوب في هذا الفرع كغيره من الفروع التي سري في على أو مضي في على هذا الأساس. إذن قال هنا بعدما استنبط المعنى وحقق أنه الشرف، يقدم من أفضلهم. الأفضل ما أفضل بماذا؟ بعلم أو عمل أو منصب، ثلاثة تعتبرها بأنها فيها الأفضلية، وسيأتي الكلام على ذلك. إما أن يكون ممن حمل الشرع في صدره، كأن يكون ممن حفظ الفقه أو حفظ الحديث أو حفظ الشرف، على كل حال يحصل بهذا، أو بعمل، كأن يكون مثلا من الناس الذين جاهدوا في سبيل الله ومن السابقين للإسلام، يعني من المناصب ما يسمى بالمناقب، أن المناقب في السابق إذا عددت كانت تعدد بالفعل وليس بالكسب المعرفي، شهد بدران وشهد أحدان وشهد العقبة، وهكذا كان الناس يميزون بين أهل المراتب في الزمان الأول بالفعل، ماشي درس الكتاب ولا قرأ الكتاب ولا كذا، يمكن يطلب له ذلك في مرتبة دنيا، لكن الفعل هو الذي يكون علامة على الفضل. عمل في الدين هذا ثاني، أو بما منصب ديني، مثلا عنده فتوى ولا عنده شيء منصب عالي في الأمة وانتصب لأمور لا ينتصبها إلا من أجمعت الأمة على فضله، مثلا بحال هذه الأمور هذا يقدم، إذا توفي فهو يكون عمم إلحاق أنه بصاحب القرآن الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وأمره، هذا أولا. ومن ثم يقدم من بناء على ذلك؟ يقدم من الذكر على الأنثى؟ تقول لا، ما هذا؟ الذكر يقدم على الأنثى؟ نعم، قياسا على الصلاة، ماشي في الفضل، هذا تخرجوا على هذا الباب، خرجوا على التقديم، لأن بما المرأة ستكون أحسن من الرجل وأفضل، وهنا يكون التعارض. هل ننظر إلى القياس على الصلاة أو ننظر إلى أفضلية المرأة؟ لو أنك اجتهدت فقدمت المرأة على الرجل هنا ما أبعدت النجعة، أن المناط إذا استخرج وتعلق به الحكم الواجب طرده، ثم إذا وجد ما يستثنى من عموم هذا المناط فإنه يسار إليه. ولعل هذا وهو تقديم الذكر على الأنثى مما قضى تقديم الرجل على المرأة في الصلاة استثناؤه من عموم هذا الذي ذكر، يمكن حيث تعرف بأن ذيك العلامات والصفات راه بمثابة النصوص الشرعية، راه ذيك هي هذيك بحال النصوص الشرعية، هذيك الصفات التي تحضر في الجزئيات راه بمثابة النصوص الشرعية الواردة. وإذا كنت لم تتفطن لهذا فربما خفي عنك تصرف الفقهاء في مواضع كثيرة، أن المرأة تتقدم عليها الرجل في الصلاة، وهذه شعيرة الإسلام الكبرى هي الصلاة، فإذا استصحبنا هذا الأمر في هذا الموضع قدمنا الرجل على المرأة، لكن ماذا لو كانت أفضل من القرآن؟ هنا يكون التعارض ويصار حينئذ إلى الترجيح. فمن قال بأن هذا يستثنى من عموم قول قدموا أكثرهم قرآنا فهذا يجب عليه أن يأتي بالدليل. ومن تمسك بأن المقدم بأن صاحب القرآن يقدم فإن المرأة الحافظة تقدم على الرجل الذي ليس بحافظ. ومن قدم المرأة بالفضل في هذا الباب على الرجل فهو لم يبعد النجاة. وأما الذكورة والأنوثة فهذه كما ذكرنا سالفا بأنها لا تتعلق بها الأحكام لذاتها. هذا الآن إذا لم يكن قد تقرر فيما سبق استصحاب أحوال الأحياء في أحكام الأموات، قد سبق أن ذكرت فروع من هذا أن أحكام الحي تستصحب للأموات، ذكرنا هذا الأصل قررت عليه فروع. فإذا قلنا بأن الاستصحاب يبقى بعد الوفاة وأنه يمضى على نفس السنن لأن هذا الأمر هذا ماشي يمكن ما يكونش هو المناط، يمكن يكون المناط هذا تعبدي والأمور التعبدية لا تعلل. يمكن أن يقول لك المخالف أنت لما قلت بأن المرأة تقدم عليها الرجل للستر أو لأنها كذا، من أين عرفت ذلك؟ هذا استنباط. قد يقول لا المسألة تعبدية، قدم الرجل أمام تعبدي، وإذا كان تعبديا لا يسقط بعدم معرفة علته. نعم كون المرأة لا تجلس مع الرجل عرفنا أن ذلك كان بسبب وجود المسائل التي تفضي إلى الحرم، لكن في حالة الصلاة قد يكون هذا التقدم ماذا؟ من بابه؟ من باب التعبد، وبهذا يسقط هذا الأمر. هذا سؤالنا لا يرد في هذا المقام. نعم ها؟ هي قضية المسائل الفقهية، ما يمكنش تلغي شي حاجة من أجل شي حاجة إلا إذا أتيت بالترجح. عارض هنا أمران، تقدم الرجل على المرأة في العبادة البدنية وهي الصلاة عرف ذلك وتقرر، ثم عرض الفضل المرأة، هل يمكن يقدم هذا على هذا وهذا على هذا؟ هذا يحتاج إلى الترجح، من الذي سيترجح الآخر؟ هذه مسألة اجتهادية. يمكن أن يقدم أن تقدم المرأة، يمكن أن يقدم الرجل، والعبرة حينئذ بما ترجح. المتمسك به هنا هو تقديم ما دل الدليل على أن الشرع قدمه. أما أن يقال مثلا بأن هذا منصوص حتى تقدم المرأة على الرجل في العبادة منصوص، هذا فكلهما منصوص، لكن من الذي يقوى أن ينزل هنا هذا أو ذاك؟ حل خلاف هذا مسألة. أم إيه؟ إذن في حالة الوضعي يقدم الأفضل وليس كذلك؟ أه؟ نعم. وقد قلنا بأن الأفضل هنا مستنبط من مما ذكر من أكثرهم قرآنا. تأملوا هذا الضرب من التصرف الفقهي فإنه هو عمدة النظر عند الفقهاء، ويجب أن تستصحب معك جميع الأدوات التي تستعمل في مثل هذا الفروع وتستعملها في النظائر. ثم قال الجمع ماذا؟ الجمع بصلاة، هل يجوز أن يجمع بين جملة من الموتى بصلاة واحدة، أن يصلى على الجميع صلاة واحدة؟ هذا الفرع لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل منصوص أو عمل، يجب أن يقرر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى على شخصين مرة واحدة هذا الإطلاق. بعد تثبت استقراء قالوا بأن هذا لم يثبت. إذن كل ما صلى عليه النبي من الناس صلى عليهم فرادا، هذا هو الذي مات عليه ولم يصلي على أكثر من واحد ذكرا كان أو أنثى نهائي، هذا هو الأصل. لكن فيما بعد مات جمع من الناس وصلى عليهم الصحابة صلاة واحدة واحدة، جمعوهم وصلوا عليهم صلاة واحدة. ويذكر في هذا الشأن أن ما رواه نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز، قدم الذكور وأخر الإناث، قدم الذكور وأخر الإناث، صلى على 9 جنائز صلاة واحدة. هذا صحيح ثابت موقوف عن نافع، هذا خبر صحيح وليس في هذا حديث نبوي. وصلى وصلي أيضا على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. لا هي صحابية كلثوم؟ لا ماشي صحابية، ولدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. سلي عليها هي وابنها، قال ابنها زيد، سلي عليها وابنها صلاة واحدة. وكان الإمام يومئذ سعيد بن العاص، وهو أمير معاوية على المدينة. وفي الحاضرين ابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، يعني في وأبو هريرة، كل هؤلاء حضروا في هذه الجنازة. صلى فيها سعيد بن العاص أمير المدينة من قبل معاوية، صلى على بنت علي رضي الله عنه، كانت زوجة أصلا لأبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت زوجة له، وهذا الولد مات وهي في يوم واحد. فصلي عليهما معا، وقدم الصبي على أمه، يعني الصبي وضع أولا ثم وضعت أمه وراءه، هكذا فعل أو بعده سواره بعده. قال أحدهم ممن حضر، قال اسمه عمار بن أبي عمار، قال فأنكرت ذلك. أنكر ماذا؟ أنكر أن يقدم الولد صغير وتؤخر الأم أو المرأة. قال ثم نظرت فرأيت في الحاضرين أبا سعيد، أبا هريرة، بن عمر. قال فقلت ما هذا؟ قالوا هذه السنة، هذه السنة. في هذا المقام يجب أن يتوقف طالب الفقه وقفة مهمة، لأن هذا يتعلق بمرحلة تأسيس النظر الفقهي، الباحث في الفقه كيف تأسس مما هذا الموضع مما يجب عليه أن يقف فيه، لأن هذا الفعل الذي أحدثه الصحابة لم يكن في العهد النبوي. المسلم لا يصلي على أكثر من جنازة، ومقتضى ذلك أن لا يخرجوا عما فعله، أن عليهم أن يصلكوا في كل جنازة على حدة. لكن اجتهدوا في أمر عبادي من حيث الهيئة، فأحدثوا هيئة غير معلومة وغير معروفة في الزمان النبوي، مما يدل على أن النظر الفقهي الأول كان يستند إلى معالم فقهية غير نصية وغير فعلية وغير تقريرية. أن باش تكون الصحابة كلهم اتفقوا على أنهم يصلون صلاة واحدة على جمع من الناس، ولم يكن هذا الفعل قد وقع في الزمان النبوي، ولا ورد فيه نص يبيحه، ولا تقرر بالتقرير النبوي، فهذا يدل على وجود مناطات أخرى يستهدى بها فيما يسمى من الأحكام، وهو أن معرفة الغاية من الحكم هي المناط. لماذا يصلى على الميت أصلا؟ من أجل أن تطلب له المغفرة وأن يؤدى هذا الحق الواجب عليه، هكذا، وهو طلب المغفرة إلى آخره. وهذا المناط يتحقق لو صلي عليه وحده كما يتحقق لو صلي على الجماعة، لأن الذي سيعبر به من الصيغة ستشمله وستشمل غيره، وإذا كان هذا يحصل له فقد حصل له ما يحصل له من فريدة. فلما نظروا في أن هذه الغاية تتحقق في كلا الفعلين سووا بينهما، وهذا ليس بالأمر الهين، أنها دار في العبادة، فمن عبادين. وهذا يجب أن يأخذه طالب الفقه أساسا في معرفة كيف كان الأولون يبنون الأحكام. أنه لو جاء إنسان الآن وطلب أن يلحق الأشياء بعضها ببعض بهذا الجامع، فإن كثيرا من الناس سينكرون عليه، يقول ما هذا الذي تفعله؟ هذا ما لم يفعل. لو كان مثلا أتينا بهذا الناس ديال هذا الزمان وأحضرناه في هذه الجنازة ديال ابن عمر، هذا الناس يقولوا هذا سلع على تسعة الناس مرة واحدة، ما عرفناه في الزمان الأول، هذه بدعة، بد أن هذا سنرد عليه وسنكشف طامته وقد أحدث بعد ما أحدث. لا يا فتى، ولم يحدث، لكنه فهم أنه لا فرق بين أن يصلى عليه على هذا الشخص وحده أو يصلى في جماعة، لأن ما سيحصل له لو صلي عليه وحده سيحصل له لو صلي عليه مع الجماعة وطلب الدعاء والاستغفار. وقد تحقق هذا المناط، هذا هو المقصود من الشرع. وعليك أن تفهم بأن المتقدمين ما كانوا يكتفون أبدا بهذه الصور الجامدة للفقه، وإنما كانوا يأخذون بالمعاني والعلل والمناطات وينظرون في المقاصد ويهتدون بها في بناء الأحكام. وورث منهم ذلك، وورث، ونظرا لخفاء هذه المعاني وعدم بروزها للناس كانوا يظنون بأنها محدثة، وهي في الحقيقة أصل من أصول النظر الأصلي عند المتقدمين، أصل الله عليه. وها وقدم الذكر على الأنثى، بأي دليل قدموا الذكر؟ من أين لهم هذا الأمر؟ إنما فعلوا ذلك قياسا على الصلاة. ألا ترى أن الصبي يقدم على المرأة في الصلاة؟ يقدم الصبي. مثلا فرضنا أن يوجد رجل وصبي، لو وجد صبي وامرأة فالصبي عندما يجوز أن يجمع الصلاة فإنه يتقدم على المرأة. والشرع إذا شهد لحالة بالشرعية فهي أولى مما سواها، وهذا ما يسمى بشهادة الشرع لهذا الحال بالاعتبار. لما قدم الصبي في الصلاة كان ذلك معتبرا شرعا، فشهد الشرع لهذه الهيئة بالاعتبار، فأخذت معلما فألحقت بها النظائر والأشبه بعضها ببعض. هكذا ينظر الناس، هكذا يتفقه في الفقه، وهكذا تخذ الأحكام. إذن هنا أمران جديدان، الأمر الأول الصلاة على جملة من الموتى، الأمر الثاني تقديم الذكور على الإناث في ترتيب الجنائز. كل هذا غير معهود في الزمان الأول. النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا في الغزوات دفنوا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هكذا كل الذين ماتوا، مات كثير من الصحابة في الغزوات ولكنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. كيف أحدث هؤلاء هذا الفعل؟ ولهذا كتقول البدعة، أصلا تعرف أن البدعة لا يصار إلى القول بها إلا إذا عدم اتصال بين الفعل والدليل. أما إذا وجد اتصال شرعي وكان الناس يعملون به على مر الزمان وتاريخ الإسلام، فإن ردك لهذا الأمر رد بدعي. كيف رقش بين البدعة في التشريع وبين العبادة في بناء الفروع والأحكام؟ والتشريع في البدعة أشد، والتشريع والابتداع في التشريع أشد من الابتداع في الفروع. وأغلب الآن الذين يبدعون الناس يبدعون في التشريع، كيديروا أصول وقواعد وينكرون قواعد وأصول عن جهل، فيبدعون فيأتون بالبدعة في التشريع، وسترون ذلك مكررا في مواضع متعددة. لأن البدعة تحسب تدنو بأن البدعة بدعة هي ديانة الفعل، هذا مخصص بالمكلف. لماذا؟ وأن ابتدعت في تخصيص ما لم يخصص، أو في إنكار ما هو مناط أو في رد ما يعتبر حجة في الدين ابتدعت ما لم تسبق إليه وهو إنكار حجة من حجج الدين. وهذا شيء كثير. فلو فرضنا مثلا أن إنسان جاء الآن وقال لا يبقى يغوت سيدي الصحابة حدثوا ما لم يحدثه أحد وغايجي شي واحد يسحن فيه وهل نحن مثل الصحابة؟ أي نحن مثل الصحابة عليهم أن يبينوا من أين أخذوا هذا الحكم وليس لهم الحق في التشريع بأنفسهم وليس لهم أي شيء سوى ما كلفوا به شرعا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الشريعة كمل الدين يوم مات ولا يمكن لأحد أن يزيد شيئا ولا أن يحدثه وإنما عليه أن يستكشف. وظيفة الناس بعد موت الاستكشاف والكشف تستكشف الموجود وتكشفه للناس دو معنى دو الذي يعمل عليه الناظر في الشأن الديني. وهكذا ماش كان الأمور فيها مستورات تحرك مظاهر. وأنت إذا تعمقت في الشيء سوف تكتشف أن القضية ليست بريئة. أنت لا تعرف إلا الدليل والبرهان من أين صدر القول كذبنيه من أين أخذت هذا وكيف أخذته وبأي أداة أخذته نبينا بتأويله خبرنا شنو ماذا فعلت. الآخرون لا يعملون بالقاعدة هنا ويلغونها هنا ويثبتون أحد هنا وينكرونه هنا. لماذا؟ لأنه توجد أمور أخرى سرية ستظهر يوما. وعلى الناس أن يرجعوا إلى المعين الأصلي في كل كبيرة وصغيرة في الدين لكشف الحقيقة المستورة. هكذا إذن هنا وقفة للنظار في مرحلة التأسيسية للشريعة. إذ يريد هنا سؤال كيف وصلوا هذا يجمعوا بين عدة جنات الصلاة وكيف وصل هؤلاء إلى أن يقدموا الذكور على الإناث. لا بد من أن يتعبد الله تعالى بالدليل والبرهان وليس فقط بالإسناد إلى الناس. أقول لك إجمع الصحابة لا نعرف أنه يوجد إجماع. من قال لك بأن الجميع مجمع هنا؟ بس عرفت بأن هذو الذين ذكروا هنا هم النصف للعصول من المجتهدين في الصحابة. ومن قال لك بأنهم إجمع؟ أقول لك إجمع السكوتي. ومن قال لك بأن الإجمع السكوتي حجة؟ تخرج من عنق زجاجة هات خلاصة الكلام أن الذين يكتبون في قواعد النظر ومباحث الفقه وغير ذلك لا يلعبون وإنما لم تعش هذه الأحوال لأننا لم ندخل إلى عمق الفقه لدراسته. ولو أننا درسنا دخلنا إليه لوجدنا أن هذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها وسنجد عطشا شديدا إلى البحث عن هذه المادة حينئذ. خلاصة الكلام أنه يجوز أن يجمع بين أناس متعددين ماتوا بصلاة واحدة والأصل ما سمعتم قد رأيتم أن ابن عمر فعل ذلك بمحضر من الناس وقد صلوا عليه ثم بعد ذلك حضر الصحابة فصلوا على أم كلثوم بنت عدي رضي الله عنه وولدها زيد كما يقال إذا كان هذا هو اسمه أهلا من يذكر قد مات جميعا صلي عليه نعم هذا ما تقول استناد المناط هذا ما يصل إليه الناظر أنه يوجد هنا مناط شرعي سوى بين الصلاة بالفرض والصلاة على الجمع هذا متمسكه هذا هو الذي يمكن أن يصل إليه. ثم سيعلم قطعا أن الذين سبقوا بالنظر الفقهي ما كانوا يقصرون نظرهم على ظواهر الألفاظ وإنما كان يمدون النظر إلى المعاني والمقاصد والعلل فيهتدون بها في الأحكام فيلحقون الأشياء بعضها ببعض. هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه بإيجاز الناظر في هذا الموضوع. ومن فتح الله عليه في هذا قد يدرك أمور أخرى استنبطت فيه وإنما ذلك بحسب طبيعة الناظر. ها؟ هو قال هذا، ولك حينئذ أن تفند ما نعطاه. قال هذا وطرحه للنظر. نعم، قال بأنها تقدم المرأة على هذا الصبي لأنها تحتاج إلى أن يسلط عليها الدعاء وأن تكون، لأن المقدم بالوضع يقدم بالطبع، قدم بوضعه يقدم بالطبع، يقدم في الشرع. ربما رأى هذا، كيف تقول بأنها غير مؤثرة؟ وما قالك بأنها غير مؤثرة؟ يعني لا تمييز المقدم على المؤخر في الطلب. قد حرف تحقيق وحرف تقرير. قد لا، الدليل خصو يكون كامل، لأن تريد عليك أسئلة عندما تعلل، تريد عليك أسئلة لا تكتمل، وخاصة في باب التعليل من أصحاب المواضع، أن التعليل يفتح باب الأسئلة، وحينئذ إذا استكملت جميع الأسئلة وأجبت عنها أتممت التعليل، وإلا فإن في التعليل قد يرد القدح فيسقط الكلام. أي هذا مهم لمهم هنا، غير لمهم هنا، مد النظر إلى حيث مدع عند الأولين حتى لا يبقى هذا النظر الفقهي الآن محظورا في موضع لم يكن المتقدمون يقفون عنده. الآن يفرض عليك الآن أن تترك هذه الأسس، لأنها المزاج العام لا يقبلها، المزاج ديال الناس ما تقبلها، يقول لا سيدي احنا تشي مع النفس الكتاب، مع النفس السنة، مع النفس كذا، مع النفس كذا، فيؤدي الإنسان إلى أن يلغي ما بنت عليه الأمة كلها الفروع الفقهية التي بنتها. هاي فرض عليه، لا سيدي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل. وإذا بغوا يدوزوا شي حاجة يقول لك أصحابي كانوا يجون بأي ما يتقتل، معنا حديث الموضوع، لكن مخا موضوع محتاجين، ما نلعبوش بالدين. الدين له معالم أصولية ترجع إلى العقائد القطعية، وهي علمية ماشي ظنية، ثم يتفرع عن ذلك أصول أخرى مقطوع بها، هي أصول الفقه، ثم يتفرع عن ذلك قواعد قطعية يعمل بها في الاستنباط، ثم بعد ذلك يقع الظن في الترجيحات. والله غفور رحيم يغفر لعبادي هذا الأمر، قد ورد ما يدل على أن من اجتهد فله أجر إذا أخطأ ولا أجر إذا أصاب، وهكذا تمر الأمور في الدين. أما إسقاط حجج قام عليها المسلمون دينهم بدعوى أننا لا نعترف بها فهذا أمر مردود. نعم ثم قال لكن هنا السنة ردت نستفهم السنة ماذا؟ السنة في التقديم، في تقديم ماذا؟ لا هذا خبر أصلا راه فيه كلام باش نكونوا، هذا الطرف راه ضعيف، هذا الطرف يقولوا بأنه راه ما غير شوية وصفي، راه الفوق لصحح. أما من هنا ذاك وكان في قوم رجل أنكر ذلك، راه الإسناد ديالو راه ماشي ثابت، وباش غير نعرف باش تكون القضية قد أسست على أصلها. هذا القول الأول ابن عمر صلى، سعد بن عبد العاص صلى، نعم من هنا وفي قوم رجل قال فأنكرت أن هذا لا ضعيف، حتى بعضهم قال بأنه لم يثبت فهم وعليه تبس نأخذ منه أنها السنة النبوية غير ذلك، خصي إثبات سنة النبي في ماذا؟ السنة في ماذا؟ في تقديم الذكر على الأنثى. واحد الشيء اللي قلنا قياسا على الصلاة، تقديم الذكر على الأنثى هذه سنة في الصلاة. ودابا غير بس أدوات الإسناد ما يسمى بألفاظ الإخبار والتحديث راه يحتير في بحوث تتعلق بها. إنه من السنة، سنة ماذا؟ سنة من؟ وما معنى أنه سنة؟ كلها أمور لا يمكن أن يصار فيها إلا على تحقيق. نعم هو دابا الآن الترتيب سيكون أولا أحرار بمراتبهم، العبيد بمراتبه، خصي ثم الخنثى بمراته تخرج 20 مرتبة كما سمعتم. على ماذا اعتمد في هذا التقديم كما سبق أن ذكر؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على الشرف. جيد. وأي شرف للحر على العبد؟ أي شرف له عليه؟ يجب أن يبين وجه حصول الشرفة للحر على العبد. ما وجه الشرفة؟ دابا انا كنقول لك شنو هو الشرف، لان العبد والحر كلاهما مسلم، كلاهما مؤمن، كلهما عند الله سواء في الاحكام. فلماذا قدم الحر على العبد هنا؟ لماذا؟ نعم، ولكن ما تجلية ذلك في الشرع؟ نعم، وضعوا اجتماعا ووضعوا بين الناس وزعر حاله عند الناس ليلتفتوا له، لكن شرعا هو أن العبد لا يلي المناصب الدينية العليا. فلما وجد أن الشرع قد منعه من هذه المناصب عرف بأنه دون الحر في الأحكام الشرعية. قالوا هذه مناصب مثلا من فسي تولى بعض الأمور، إمام، كذلك أيضا لا يلي قضاء، ولا يلي الإمام العظمى، ولا يلي أمور كثيرة منع منها، لأن ذلك الرق الحق جزءا منه بماذا؟ بالبهائم. والدليل على ذلك أنه يباع ويشترى ويملك ويوهب ويتصرف فيه كما يتصرف في البهيمة، فألحق بها. ولذلك وقع الخلاف في كثير من الفروع في العبد، هل يلحق بالبهائم أو يلحق بالبشر، نظرا لوجود هذه الصفات التي تجذب إلى كلا الجهتين. فإذا نظرت في العبد وجدت أنه يباع وأنه يشترى وأنه يملك، فقلت هذا شيء يملك، كل ما كان هكذا فيلحق بالأشياء المملوكة. فأقرب شيء إليه هي هذه الحيوانات التي تساويه في الصفة الذاتية الحيوانية. ولكن إذا نظرت من وجه آخر فهو إنسان، لأنه يعني يصلي ويزكي ويحج إن كان ذلك مما يمكن له، وهكذا. إذن فالعبد سقطت مرتبته بسبب أنه منع من المناصب الدينية، فلذلك قدم عليه الحر في هذا الأمر. وهكذا سيرتب الأمر فيما سيأتي من الناس على نفس الناجي وبنفس الأدلة وبنفس المناط. نكتفي بهذا القدر.